ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم صبرتم فنعم عقبى الدار والملائكة يدخلون عليهم من كل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق